علي الصلاة منك من زوجتي علي الصلاة منك لن تذهبي إلى مكان ما. ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علما بأن النية وردت مع اللفظ يقينا؟ وقال عليه الصلاة منك علي الصلاة منك. آمين. هذا عليه الصلاة هو يمين بالصلاة، واليمين بالصلاة ليس طلاقا إلا إذا كان يقصد الصلاة. حينئذ يقع الصلاة لأنه إنما الأعمال بالنية. ولكن ينبغي أن نذكر هنا بأمر هام قلما يذكر به الناس، أن الطلاق الشرعي له شروط، ولذلك جعل العلماء الطلاق اثنين: طلاق سني وطلاق جدا. الطلاق السني واضح أنه الموافق للسنة، والطلاق الجدعي هو المخالف للسنة. واتفقوا جميعا على أن الطلاق الجدعي لا يجوز للمسلم أن يلجأ إليه وأن يتلفظ به، وإن كانوا اختلفوا في وقوع هذا الطلاق الجدعي. منهم من قال لا يقع، ومنهم من قال يقع، والأمر يحتاج إلى تفصيل، وليس هذا أهوانه. لكن أريد أن أقول إن من شروط الطلاق السني هو الإشهاد. كل من يريد أن يصدق فالسنة أن يشهد. والسلام عليكم. أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشرط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.